إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مدو عظم شانه خلق الخلق لحكمة وضعه عليها علما وبسط له من بعد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل مشرف خلقي وأجل عبيد رحمة تألقت إرادته أزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في كلم محمود فتعطرت بوجود أقناف الوجود وضرجت برج العوالم بإعراض الأكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك رسول الله Yes. I'm